حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان، وأقرب الناس مجلسا من النبي عليه الصلاة والسلام أحسنهم خلقا. البر حسن الخلق، من أجل أن تعيش مع الناس محبوبا مقدرا محترما متقربا بذلك قبل كل شيء إلى الله جل وعلا.